كليلة العيد أو غيرها لا دائما لا كراهة فيه لعدم الضرر، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم في صوم يوم وفطر يوم لا أفضل من ذلك، اختلف العلماء فيه، فقال المتولي من أصحابنا وغيره من العلماء هو أفضل من السرد لظاهر هذا الحديث، وفي كلام غيره إشارة إلى تفضيل السرد وتخصيص هذا الحديث بعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ومن في معناه، وتقديره لا أفضل من هذا في حقك. ويؤيد هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى حمزة بن عمرو عن السرد وأرشده إلى يوم ويوم، ولو كان أفضل في حق كل إنسان لأرشده إليه وينبهه له، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فإن بحسبك أن تصوم معناه يكفيك أن تصوم. قوله صلى الله عليه وسلم ولزورك عليك حقا أي زائرك، وقد سبق شرحه قريبا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم واقرأ القرآن في كل شهر، ثم قال في كل 20، ثم قال في كل 7 ولا تزد، هذا من نحو ما سبق من الإرشاد إلى الاقتصاد في العبادة والإرشاد إلى تدبر القرآن، وقد كانت للسلف عادات مختلفة فيما يقرؤون كل يوم بحسب أحوالهم وإفهامهم ووظائفهم، فكان بعضهم يختم القرآن في كل شهر، وبعضهم في 20 يوما، وبعضهم في 10 أيام، وبعضهم أو أكثرهم في 7، وكثير منهم في 3، وكثير في كل يوم وليلة، وبعضهم في كل ليلة، وبعضهم في اليوم والليلة 3 ختمات، وبعضهم 8 ختمات، وهو أكثر ما بلغنا، وقد أوضحت هذا كله مضافا إلى فاعليه وناقليه في كتاب آداب القراء مع جمل من نفائس تتعلق بذلك. والمختار أنه يستكثر منه ما يمكنه الدوام عليه، ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه الدوام عليه في حال نشاطه وغيره، هذا إذا لم تكن له وظائف عامة أو خاصة يتعطل بإكثار القرآن عنها. فإن كانت له وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحو ذلك فليوظف لنفسه قراءة يمكنه المحافظة عليها مع نشاطه وغيره من غير إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة، وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف، والله أعلم. قوله وددت أني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق عليه فعله ولا يمكنه تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وفي هذا الحديث وكلام ابن عمر رضي الله عنهما أنه ينبغي الدوام على ما صار عادة من الخير ولا يفرط فيه. قوله صلى الله عليه وسلم وإن لولدك عليك حقا، فيه أن على الأب تأديب ولده وتعليمه ما يحتاج إليه من وظائف الدين، وهذا التعليم واجب على الأب وسائر الأولياء قبل بلوغ الصبي والصبية، نص عليه الشافعي وأصحابه، قال الشافعي وأصحابه وعلى الأمهات أيضا هذا التعليم إذا لم يكن أب، لأنه من باب التربية ولهن مدخل في ذلك. وأجرة هذا التعليم في مال الصبي، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، لأنه مما يحتاج إليه، والله أعلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم في وصف داود صلى الله عليه وسلم: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ معناه هذه الخصلة الأخيرة وهي عدم الفرار صعبة علي، كيف لي بتحصيلها؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، سبق شرحه في هذا الباب، وهكذا هو في النسخ مكرر مرتين وفي بعضها ثلاث مرات. قوله صلى الله عليه وسلم: هجمت له العين ونهكت، معنى هجمت غارت، ونهكت بفتح النون وبفتح الهاء وكسرها والتاء ساكنة، نهكت العين أي ضعفت. وضبطه بعضهم: نهكت بضم النون وكسر الهاء، نهكت نعم وفتح التاء، يعني هل الفعل ثلاثي أو رباعي؟ أي نعم، أي نهكت، أي نهكت أنت، أي ظنيت، وهذا ظاهر كلام القاضي. قوله: ونفحت النفس بفتح النون وكسر الفاء، أي أعيت. قوله: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن عمرو بن أوس، عمرو الأول هو ابن دينار كما بينه في الرواية الثانية. قوله: فألقيت له وسادة، فيه إكرام الضيف والكبار وأهل الفضل. قوله: فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع ومجانبة الاستئثار على صاحبه وجليسه. قوله: حدثنا سليم ابن حيان بفتح السين وكسر اللام، وقد سبق في مقدمة الكتاب أنه ليس في الصحيح سليم بفتح الساء غيره. قوله: سعيد ابن ميناء هو بالمد والقصر، والقصر أشهر. انتهى. نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.